بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الرابع بعد المئة الرابعة على واحد تحت عنوان فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. تم تسجيل هذه المجالس العلمية في حج 1410 هجري الموافق 21 من الشهر السادس 1990 ميلادي. ما بهمني أن تقول أنه ليس هناك رواية صحيحة تثبت أن أحدا من الصحابة شارك، هذا طيب، لكن هذا سلبي. الإيجابي، من الذي شارك؟ من سبب هذه الفتنة؟ يعني من ضمن أيضا النتائج التي توصلت إليها أو توصل إليها البحث أن القاتل عثمان رضي الله تعالى عنه في الإسناد الصحيح السليم من العلل أنه رجل أسود من أهل مصر يقال له جبلة، وجبلة هذا لقب له وليس اسم له، ويعني كما ذكرت الرواية الرجل الأسود. الرجل الأسود نعم. فهنا ذكرت كلام محب الدين الخطيب أنه يحتمل أن يكون عبد الله بن سبأ هو، لأن الصفات التي وردت عن عبد الله بن سبأ مشابهة أو قريبة من صفات هذا الرجل الأسود الذي هو من أهل مصر. هذا من ضمن الرواية التي تقول بأن ابن أبو الصديق دخل عليه، شو قيمتها؟ الروايات التي وردت في اتهام محمد بن أبي بكر الصديق في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه لم يصح منها إلا أنه دخل عليه فوعظه عثمان رضي الله تعالى عنه فخرج وتركه، هذه التي رواها ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب بإسناد حسن. أيوة، إسناد ابن عبد البر من أوله إلى آخره وجدت لرجاله تراجم؟ لا، هو نقلها عن أسد بن موسى. نقل هذه الرواية عن أسد بن موسى. أيوة، أسد بن موسى عن من؟ أسد بن موسى عن زهير بن معاوية عن كنانة مولى صفية، ثم ذكر كنانة شهد يوم الدار، وأنا ذكرت الكلام في كنانة. رحم الله. السؤال، أنا سألتك رجال هذه الرواية كلهم مترجمون وكلهم ثقات، قلت هو نقل عن أسد بن موسى، هذا ليس الجواب السؤال، واضح؟ يعني الاسناد من اسد بن موسى الى منتهى او من ابن عبد البر الى اسد بن موسى؟ اسد بن موسى مصنف وهو ينقل عنه مباشره بدون اسناد، ابن عبد البر نقل عن اسد بن موسى بدون اسناد، لانه لا يصح ان يقال باسناد حسن لانه نقل عنه نقلا. تقول لانه تعلل ماذا؟ هذه جمله تعليليه تعلل بها ماذا؟ أنا بقول لا يصح أن تقول والحالة كما شرحت آنفا أن إسناد حسن، لا يجوز أن تقول إسناد حسن لأن هذا إسناد معلق عند ابن عبد البر، أليس كذلك؟ بلى، لكن أقول إسناد حسن باعتبار من أسد بن موسى، إسناد حسن من أسد. لا يقال حين ذاك إسناد ابن عبد البر حسن، ما يقال إسناد ابن عبد البر، لكن بإسناد حسن مطلقا، والمصدر هو من أسد بن موسى. أنت تقول، يحق لك أن تقول بارك الله فيك، روى أسد بن موسى، لكن سيأتيك السؤال وأين السند إلى أسد؟ لا ندري. إذن ما صح السند، لأن هذا حكمه حكم الأحاديث المعلقة، وإن شئت قلت الحديث المنقطع، فبين ابن عبد البر وأسد موسى ابن موسى مثاوي، إذن ينبغي أن نعرف. نعم، هذه النقطة أنا اتصلت فيك يا شيخ في شأنها هذه، لأن عندي تاريخ دمشق بن عساكر يروي عن طريق كتب مفقودة كثيرة، فهل أدرس الإسناد من ابن عساكر نفسه إلى منتهاه، أو أني أقف عند المصنف الذي اشتهر أن له كتاب وابن عساكر يروي عنه من كتابه هذا وأدرس من مصنف هذا الكتاب؟ فهذه النقطة كنت أنا في تاريخ دمشق بن عساكر أرجع إلى الإسناد من أول ولو كان كتاب مصنف، إلا في روايتين أو ثلاثة هذه منها، اعتمادا على أن ابن عبد البر ينقل من كتاب أسد بن موسى مباشرة، فحصلت الثقة في نفسي أن هذا موجود في كتاب أسد بن موسى، ثم تركت دراسة تركت البحث عن إسناده من ابن عبد البر إلى أسد بن موسى، وصرت أدرس من أسد بن موسى إلى منتهى. الكلام أخي غير مسلم. هل تعتقد أن كل رواية تروى عن أسد بن موسى أو غيره من الضروري أن تكون هذه الرواية كلها في كتاب أسد بن موسى؟ كل ما ينسب الأسد بن موسى ما نستطيع أن نجزم أنه في كتاب أسد بن موسى، ولكن حصل شيء من الثقة في نفسي لنقل ابن عبد البر وهو ثقة عن كتاب أسد بن موسى. أنا كنت أريد أن أتكلم، لكن السؤال الأخير هذا حل الإشكال في ظني، يعني أنه هل كل يقول هو وروى أسد موسى قال حدثنا فلان، هل يلزم من رواية أسد موسى أن يكون بكتابه؟ وأسد موسى انظر في كتاب البدع والحوادث لابن وضاح كثيرا يروي عنه بدون أي كتاب بدون أي شيء، عرف كيف؟ فبالتالي لا يلزم أن يكون. هذه نقطة مهمة جدا. طيب حول الكتاب الذي يذكر في قصة فتنة عثمان رضي الله عنه أنه أرسل إلى والي مصر إذا جاءكم فلان فاقتلوه بدل فاقبلوه، شو قيمة هذه الرواية؟ ما مرت علي فاقتلوه جاء يعني متضمن هذا، أما بهذه اللفظة فاقتلوه التاريخ يذكر أنه أصل الرواية فاقبلوه حرفت لإيقاع الفتنة فاقتلوه. هو الشيخ الذي يعني بدالي من البحث أنه لا كتاب مكتوب من عثمان أبدا، عثمان صار مع قفز الآن، قلت فاقبلوه ما عرفته، فاقتلوه عرفته؟ أنا الآن ما فهمت السؤال، هل هو يعني فيه أرسل خطابا إلى والي مصر مع شخص يريد قتله؟ فهذا حسب ما جاء في التاريخ الذي يحتاج إلى تفلية وتنقية كما فعلت جزاك الله خيرا. فحرف كلمة فاقبلوه إلى فاقتلوه، هذا مذكور في بعض كتب التاريخ التي كنا قرأناها قديما قبل التوجه إلى خدمة السنة. فلما سألتك قلت لم تقف على رواية فاقبلوه وإنما على رواية فاقتلوه، لكن أخيرا كأنك نفيت أيضا رواية ثانية أكذلك؟ على معناها وقفت، أما على نفس اللفظ فاقتلوه لا، الذي ورد أنه اتهم عثمان. أنا السؤال هناك خطاب أم لا؟ هناك خطاب مرسل من عثمان إلى والي مصر أم لا؟ ثم بعد ذلك يصح أن تقول أما المعنى فبلا، أما اللفظ فلا. لم يكتب عثمان بن عفان خطابا قط. هذا هو الجواب. فليس هناك فاقبلوه ولا فاقتلوه. هل وقفت على شيء في هذا؟ اتهم لذلك. ايوه. اتهم لما جاء وفد المصريين الى عثمان واصطلحوا معه على خمس، وفد المصريين والعراقيين واصطلحوا معه على خمس، ان المنفي يرد والمحروم يعطى الى اخره، ثم رجعوا الى ديارهم وفي الطريق اكتشفوا رجل يعرض لهم ثم يهرب، يعرض لهم كأنه يقول خذوني كما في الرواية، هنا توقفوا وقبضوا عليه، وفور قبضهم عليه سألوه ما خبرك؟ قال معي خطاب من عثمان إلى والي مصر مختوم. فطلبوا منه كشفه حتى كشفوه، فوجدوا فيه أن يقتل محمد بن أبي بكر وفلان وفلان، ويحلق لحاهم كما في بعض الروايات، ويفعل ويفعل. هنا رجع الوفد إلى المدينة، وجاءوا الحاج عثمان رضي الله عنه بذلك، فحلف لهم عثمان بأنه لم يكتب كتابا قط. فاتهموا مروان فقالوا لأنهم وجدوا عليه خاتمة كما يقولون ويزعمون، ولأنهم وجدوا مع هذا الرجل أيضا بعير لعثمان، فهنا قالوا إما أن تكون أنت كتبته أو أن واليك الذي يحمل خاتمك قد كتبه. ثم ثارت الفتنة. هذا مجمل الروايات التي وردت في ذلك، ولكن أنا شككت في صحة أن يكون هذا مرسل من مروان أو من عثمان أو غيره. والذي ترجح لدي أو ملت إليه ووضعت احتملته أنهم يكونوا في الطريق دبروا هذه المؤامرة وكتبوا هذا الخطاب، وأوعز إلى هذا الرجل أن يأتي ويعرض لهم كأنه يقول خذوني. هذا هذا غير الطريق اللي سلكها هؤلاء. فلو كان مريد الوصول إلى مصر فعلا لسلك طريق أخرى لما جاء يتعرض لها. يعني ممكن تلخيص ما صح في فتنة عثمان، شو موقف علي، شو موقف الحسن، موقف الحسين وإلى آخره. لا، أنا لخصت ما صح فقط، أخذت الرواية الصحيحة والتي بدأ لأنها حسنة مؤلفة من بعض الروايات، وصورت منها صورة للحادثة أرجو أن تكون متكاملة بلغت 230 صفحة، هي التي بيد الأخ علي الآن. نعم، ولكن من أهم ما فيها، أنها كثيرة، أهم ما فيها موقف الصحابة من الدفاع عن عثمان رضي الله عنه، وعقدت له فصل خاص، دفاع أو مبحث خاص في فصل يوم الدار، دفاع الصحابة عن عثمان رضي الله عنه. ويتلخص ذلك في أن الأنصار جاءته كما صح ذلك، جاءته الأنصار وعرضوا عليه الدفاع وقالوا له نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شئت كنا أنصار الله مرتين، أي نصر الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة وننصرك الآن. وأيضا جاء ابن عمر، وأيضا جاء الحسن ابن علي رضي الله عنه، وجاءوا عدد كبير ذكرتهم مع عزوهم إلى عزو معلومات من مصادرها وذكر حكمها والإحالة إلى الملحق، لأني قسمت البحث إلى قسمين ملحق وخلاصة. في الملحق تكون الرواية بإسنادها من المؤلف إلى منتهى إلى المتن، ثم الكلام على الرجال والعلل والأسانيد، والخلاصة هي خلاصة هذه الروايات. فكنت أذكر موقف الصحابة ثم أعزو أذكر حكم الرواية وأعزو إلى الملحق. ما ينسب إلى عثمان من تولية أقاربه من بني أمية في شيء صحيح؟ مبررات الخروج، هذا يعد من مبررات الخروج التي برر بها الخارجون عليه الخروج عليه. حيزة عن الجواب. لا تأكل الجواب. لا خير الكلام ما قال وزني. هو يوجد أو لا يوجد؟ بعدين تطلب الأمر بالتفصيل. لا يوجد. يا محمد، هذا تمرين عملي من الشيخ للمناقشة. على الخاتمة يعني تفيدون إذا في ملاحظات، إذا تحب أقرأها. هي الآن والآن أربع صفحات. تقرأ حسب ما تيسر لك من الوقت اللي موجود في الشيخ. تقرأ قراءه. أقرأ. رحيم. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أهم النتائج التي ظهرت لي من خلال فهذه خلاف السنة، والسنة أما بعد. فإن أهم النتائج التي ظهرت لي من خلال هذا البحث هي كما يلي: أولا أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخباره بوقوع فتنة يقتل فيها عثمان. صح إخباره أنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخباره بوقوع فتنة يقتل فيها عثمان رضي الله عنه، وأنه دعا الناس إلى أن يكونوا معه عند اشتعالها، وأنه حدد زمن وقوعها، وأن عثمان وأصحابه على الحق والهدى فيها. حدد زمن وقوعها ماذا تعني؟ زمن وقوعها ماذا تعني؟ في الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام تدور روح الإسلام 35 أو 36 أو 37. نعم. وأنا نقلت عن السلسلة تعليقكم على هذا الحديث والكلام فيها. نعم. وقلت عثمان كان في السنة 35. طيب. ثانيا أنه أشار إلى عظم هذه الفتنة حتى قرنها بموته صلى الله عليه وآله وسلم وبفتنة الدجال، وأن من نجا منها فقد نجا، وأنه سيستشهد فيها عثمان رضي الله عنه وهو على الحق صابرا على القتل معطيا له شهيدا ينتقل بعد شهادته هذه إلى جنة الخلد. ثالثا أنه سيموت على الحق وهو على الحق صابرا على القتل معطيا له. ما الذي نصب صابرا وهو على الحق؟ على أنها حالي شيء خبر وين؟ وهو على الحق صابرا على القتل، يعني حال كونه صابرا. والخبر خبر أن وأنه سيستشهد فيها عثمان رضي الله عنه وهو على الحق. خشيتني وهو على الحق سيستشهد وهو على الحق صابرا على كذا وهو على الحق انتهت الجملة. صابرا على كذا معطيا في كذا حال، يعني فهو يعني الإلقاء كان الوصل والقصر. طيب ممكن يكون له وجه. نعم. ثالثا أنه أخبر عثمان رضي الله عنه في وقوع هذه الفتنة، وأنه سيطلب منه خلع الخلافة وأمره بأن لا يفعل. رابعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين عظم هذه الفتنة، وأن من نجا منها فقد نجا، وأن ذلك يشمل من عاصرها ومن لم يعاصرها، ونجاة من لم يعاصرها تكون بعدم الخوض فيها بالباطل. خامسا أن ما تناقلته المصادر من معايب ألصقت بعثمان رضي الله عنه، منها ما صح صدوره من الخارجين عليه، ومنها ما لم يصح، ومنها ما اشتهر ولم أقف على إسناد الله، وأن هذه المعايب بأقسامها الثلاثة إنما هي في الحقيقة إما مناقب له، وإما مفترات عليه، وإما اجتهاد إما مناقب له وإما مفترات عليه وإما اجتهاد منه مأجور عليه. سادسا أن شخصية ابن سبع شخصية حقيقية دلت على وجودها الروايات الصحيحة، ولم تنفرد بإثباتها روايات سيف بن عمر التميمي، بل رواها غيره بأسانيد صحيحة وضعيفة. سابعا وجوب الحذر عند الحديث عن مواقف عثمان رضي الله عنه في الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى مواقف يقفها عند حدوث هذه الفتنة لم يصلنا منها إلا اليسير. ثامنا أن عقيدة السلف في الصحابة هي عدم الخوض فيما شجر بينهم إلا عند ظهور مبتدع يقدح فيهم بالباطل فيجب عندئذ الدفاع عنهم بالحق والعدل. تاسعا أن الله لا يرضى عن أحد من خلقه إلا وهو يعلم سبحانه أنه سيوافيه على مرضاته، وبما أن الصحابة قد رضي الله عنهم فإن خاتمتهم حتما ستكون على خير، وهذا ما وقع فعلا. عاشرا أن عثمان رضي الله عنه بذل ما بوسعه في سبيل إخماد الفتنة منذ قدوم أهل الأمصار وإلى فتحه الباب ودخول القاتل عليه وقتله له. 11 أن الصحابة رضوان الله عليهم بذلوا ما بوسعهم للدفاع عن عثمان يوم الدار، إلا أنه منعهم بل شدد في منعهم من ذلك، فحال بينهم وبين ما يريدون من الدفاع عنه. وبما أنه أميرهم وتجب عليهم طاعته، نفذوا أمره ولم يقاتلوا الخارجين عليه بعد يأسهم من سماحه لهم بالدفاع. ثاني عشر أن من أسباب من هؤلاء الصحابة أو غير الصحابة الذين عرضوا عليهم أن يدافعوا عنهم، ثم هو أبا رضي الله عنه تذكر؟ نعم، زيد بن ثابت كان مندوب الأنصار وعرض عليه طلب الأنصار كلهم الدفاع عنه، وابن عمر عبد الله بن عمر. الرواية وين؟ الرواية في خليفة، رواها خليفة ابن خياط في كتابه التاريخ. بسند إما صحيح أو حسن. أي غير زيد بن ثابت عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفي روايات كثيرة جدا عنه، والحسن بن علي في روايات كثيرة منها ما روى علي بن الجعد بإسناد حسن أيضا، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه. علي شو كان موقفه؟ أراد الدفاع عنه. هي عن الرواية هكذا؟ في عدة روايات ضعيفة يصح منها أشياء نقاط ذكرتها، أنه جاء أرسل عثمان إلى علي يطلبه، فقام علي رضي الله عنه واتجه إلى الدار، ثم لما قرب من الدار قام له أحد أهله، في بعض الروايات أنه محمد بن حنفية، وحذره من الدخول إلى الدار لأنه رأى العدو محيط بها ومعهم السلاح، فخاف عليه، فألقى عثمان علي رضي الله عنه عمامته إلى الدار ليشير بها أنه لبى النداء، ثم ذهب عند أحجار الزيت فجاءه خبر قتل عثمان فتألم من قتله رضي الله عنه. أسمر الله ونعمك. نعم. ثاني عشر أن من أسباب رفض عثمان القتال ما يلي: علمه بأن هذه الفتنة ستنتهي بقتله لإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بذلك. ب: عدم رغبته بأن يكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمته بسفك الدماء. جيم: علمه بأن البغاة لا يريدون غيره، فكره أن يتوقع بالمؤمنين وأحب أن يقيهم بنفسه. دال: أملا بمشورة عبد الله بن سلام رضي الله عنه له بالكف عن القتال. ثالث عشر أنه لم يقع يوم الدار قتال عنيف، بل وقع اشتباك خفيف أدى إلى جرح الحسن بن علي رضي الله عنهما وحمله من الدار على إثر هذا الجرح. رابع عشر أن عثمان رضي الله عنه رأى في النوم في آخر يوم من أيامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، يقول له: يا عثمان أفطر عندنا، فأصبح صائما وأخرج من كان معه في الدار ممن كانوا يريدون الدفاع عنه، ثم وضع المصحف بين يديه وأمر بفتح الباب وأخذ يقرأ القرآن، فدخل عليه رجل أسود من أهل مصر يلقب بجبلة بسواد بشرته، ولا يستبعد أن يكون هو عبد الله بن سبأ اليهودي. خامس عشر مصري. أنا ذكرت أنه قد يكون الراوي ذكر بحكم أنه قدم مع أهل مصر، ولأنه كان في مصر مدة من الزمان وتغلغلت أفكاره فيهم. يعني حياته عاش في مصر؟ لا، لكن يقول من أهل مصر. خامس عشر أنه لم يشترك في التحريض على عثمان. نعم. خامس عشر هو يعني احتلال محمد ويريد أن يلتقى عليه ابن سلم مع أنه هو ابن سلم. نعم. لا ما في جزم، يعني ما في جزم. أنا ما جزم ولا بعت الاحتمال. يعني تحفظ الشيخ. طيب لو تشير الإشارة. أنا يعني جاء في ذهني وأشرت أنه ويحتمل أن يكون بعض قصة مصر، يعني هو كونه من أهل مصر هذه عبارة أدق من أنه قدم مع أهل مصر أو كذا. أهل مصر فيه صفة لازمة، عبارة توحي لأنه من أهل مصر. إذا كان عبد الله بن سبأ هذا المنافق، إذا كان لا يعرف أنه كان سكن في مصر ومثل الشيخ أبو يحيى تأهل منها مثلا، فيكون هذا تأويل هزيل. والشيخ أنا أذكر لك الآن حتى تعمل الملاحظة عيني. في داخل الرسالة نقص أنه يعتبر من أهل مصر بتغلغل أفكاره في بعض أهلها ولمكثه فيها آخر مرة أمره. شوف يا شيخ هذا التعليل غير شديد. ولمكثه فيها آخر أمره ولقدومه مع أهلها. يعني هذه الثلاثة أشياء. أولا تغلغل أفكاره في أهل مصر هذه مش عنده. يعني إذا رجل تغلغلت أفكاره في أمريكا يعني يقال عنه انه امريكي؟ لا. طيب ثانيا ايش هو؟ قرنت بمكثه فيها اخر عمره ولقدوم اخر عمره. نعم. ولقدومه مع اهله. هو من اصلاح الشيخ هل كان اخر عمره هنا فتنة عثمان؟ اخر عمره يا شيخ. اخر عمره. امره. نعم. طب اخر عمره كله واحد. هو واحد. سؤال لا يفعل. يعني قلبنا الهمزه الى عين. فالمعنى واحد. أين ولقدومه مع أهلها. لاحظت الملاحظة يعني آخر أمره أليس هكذا؟ نعم. طيب نحن على كل حال كما تعلمون نحن قوم سفر أما أنتم فلا ولذلك عذرنا معنا ولا عذر لكم. طيب فانصرفوا راشدين. شيخ باقي هذه فقط صلى صفحة نقرأها. أنت إن شئت أن تقرأها ما عندنا مانع لكن بشرط ما يفوتك في الصلاة. يلا صلى. رابع عشر أن عثمان رضي الله عنه رأى في النوم في آخر يوم من أيامه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يقول له. معه أبا بكر كمان هاي جملة صباح. رأى في النوم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبا بكر. ها؟ لو بدون معه كان معقول. أما معه خلاص جملة ثانية مستقلة. يعني أبو بكر. معه أبو. وعمر رضي الله عنهما يقول له. نعم. يقول له يا عثمان أفطر عندنا فأصبح صائما وأخرج من كان معه في الدار ممن كانوا يريدون الدفاع عنه ثم وضع المصحف بين يديه وأمر بفتح الباب وأخذ يقرأ القرآن فدخل عليه رجل أسود من أهل مصر يلقب بجبلة لسواد بشرته ولا يستبعد أن يكون هو عبد الله بن سبأ اليهودي. خامس عشر أنه لم يشترك في التحريض على عثمان رضي الله عنه فضلا عن قتله أحد من الصحابة. سقوط دمه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله مرت معك صحيح؟ ما يفعل الثابت أنه سقط الدم عن المصحف لما قطع كده. طيب خامس عشر أنه لم يشترك في التحريض على عثمان رضي الله عنه فضلا عن قتل أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأن كل ما روي في ذلك ضعيف الإسناد. سادس عشر أن محمد بن أبي بكر لم يشترك في التحريض ولا في قتل عثمان رضي الله عنه وكل ما روي في اتهامه بذلك باطل لا صحة له. سابع عشر أن قتله سادس عشر والسابع عشر أنا مبني على فتح الجزئين هذه ثاني عشر ثالث عشر رابع عشر خامس عشر كلها بتكون مبني على فتح الجزئين. سابع عشر أن قتله كان في صبيحة يوم الجمعة الموافق لأوسط أيام التشريق الثاني عشر من شهر ذي الحجة. سابع عشر أن قتله سادس عشر والسابع عشر أنا مبني على فتح الجزئين هذه كذلك ثاني عشر ثالث عشر رابع عشر خامس عشر كلها بتكون مبني على فتح الجزئين. سابع عشر أن قتله كان في صبيحة يوم الجمعة الموافق لأوسط أيام التشريق الثاني عشر من شهر ذي الحجة من السنة الخامسة والثلاثين بعد الهجرة. ثامن عشر أن سنه عند قتله كانت 82 سنة على الراجح. تاسع عشر أنه قد ترتب على قتله رضي الله عنه فتن ومحن كثيرة لا زالت الأمة الإسلامية تعاني منها إلى اليوم. عشرون أنه لا يوثق بمعظم كتابات المعاصرين عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه لعدم تحري مصنفيها الروايات الصحيحة في بناء صورة التاريخية للفتنة واعتمادها في الغالب على الروايات الواهية التي يرويها الضعفة أو الرافضة ولعدم عزلهم المعلومات إلى مصادرها. 21 أن روايات محمد بن عمر الواقدي عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه فيها دس كثير وتخالف الروايات الصحيحة في أكثر الحقائق، وأنها تعكس صورة مشوهة عن الفتنة وتبرز مواقف غير صحيحة للصحابة وتظهر فيها ملامح التشيع. 22. ولماذا أنت لن تظهر حقيقة الواقدي؟ ضمن الرسالة ذكرت يا شيخ ترجمتي كلمة شريعة النتيجة. طبعا أنت متأخر. عند روايات مثل محمد عمر الواحد وهو متهم عن فتنة كذا، بس هيك بين معترض بسيط. نعم حقيقة جرحا وتعديلا وتشيع أيضا ذكر الذين في الشيعة. 22. أن روايات سيف بن عمر التميمي عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه عبارة عن مجموعة روايات مسندة يحذف سيف أسانيدها ثم يرويها من طريق عدد من شيوخ يصلون أحيانا إلى 4 شيوخ، وأن روايات سيف هذه لا تخلو من القدح في بعض الصحابة واتهامهم بما هم منه براء، وتعتدل أحيانا فتظهر الصورة الصحيحة لمواقفهم. كذلك يقال في سيف ما قيل في الواقدي. أو ما تفكر؟ نعم. يسأل أخي محمد، وقفت على كتاب عثمان عفان ذو النورين تبع صدق أرجوم. كيف هذا؟ مثل الكتب اللي ذكرتها هنا المعاصرة ما يعتمد رواية صحيحة ولا يبين. هو ذب يعني ولا لا؟ في ذب. لكن ما يعتمد رواية صحيحة لابد أن يقع. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. قبل أن نقدم إليكم ما ييسر الله لي من ارتجال كلمة حول الدعوة التي بعث الله تبارك وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، أرى لزاما علي أن أذكر بأدب من آداب المجالس العلمية التي أخل بها جماهير الناس وفيهم بعض طلبة العلم، فإننا نجد في كثير من المجالس تعقد حلقة علمية واسعة، كما كان الأمر حينما دخلنا في هذا المكان المبارك إن شاء الله تعالى، حيث كان المفروض أن الناس يجلسون على أطراف هذا المكان الوسيع. لا بأس من الجلوس مثل هذه الجلسة في غير الجلسة العلمية، أما الجلسة العلمية فأدبها الانضمام والتجمع والتكتل لكي لا يكون المسلمون المجتمعون لطلب العلم بعيدين بأجسامهم بعضهم عن بعض، لأن الظاهر عنوان الباطن كما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الأحاديث التي تتعلق بأدب الجلوس في طلب العلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوما مسجده فرأى الناس متفرقين حلقات حلقات، فقال لهم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. والحديث هذا في صحيح الإمام مسلم. فلفت النبي صلى الله عليه وسلم نظر الجالسين في المسجد النبوي يومئذ ألا تتعدد حلقاتهم، وأن يوحدوا الحلقة العلمية، وأن يجتمع بعضهم إلى بعض، بل